فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ محل خلاف بين العلماء، ده الإمام الشافعي إنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ويؤتى بالصلاة الإبراهيمية، هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والجمهور لا، يقولون يقف عند قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإنما الصلاة على النبي تشهد الأخير. نعم.